ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب إحاطة وعلم وشمول. ولذلك الله لا يقاس بخلقه، لا ينظر إلى الله كالنظر إلى المخلوق. ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. فأنا الله يقول لهم أنا جل وعلا خالق ولي سمع وبصر، لكن سمعي وبصري لا يقاس بسمعي وبصري من البشر. ثم نفى عنه المماثلة لأي شيء وثبت له السمع والبصر، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إذا سألك عبادي يا نبي عني فإني قريب. هنا العالم اختلف في القرب والمعية، واختلف في صفات الله، وبعضهم وفق إلى اتباع الحق، وبعضهم استعمل العقل في محل لا يصلح للعقل فضل، وضل في هذا الجانب خلق لا يعلمه الله من الفضلاء والشرفاء، لأنهم استعملوا عقولهم في أماكن لا تصلح إلا للنصوص، لا يعلمه إلا الله. نعم، استعملوا عقولهم في أمور لا يعلمها إلا الله. ولذلك لا يقاس الرب بالخلق. فلذلك بعضهم قال معية الله بالعلم، وبعضهم نرجو الله السلام والعافية قال والله في كل محل، وهم الذين يسموا الحلول. وهي لا فرقة من الصوفية، وهي اللي فيها يعني كتب فيها ابن عربي هذا صاحب الشام كتب خطيرة جدا وفيها ضلال بين، نرجو الله السلام والعافية. وقد رد العلماء على هذا الطريق، ومن أحسن الكتب التي تبين هذا كتب الأئمة الأربعة، ما كتبه الإمام أحمد وكتبه مالك وقبلهم أبو حنيفة والشافعي، وما كتبه البخاري في كتابه التوحيد، والكتب الستة أصحابها تكلموا على هذا وبينوا الحق. والحق أن الله ما قال نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ولذلك الله بين أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. إذن الله لا يقاس بالخلق، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أمره إذا أراد شيئا، إذن كيف يقاس بالخلق؟ يقال هو مستو على عرشه، كيف ينزل وهو مستو على عرشه؟ الكيف مجهول، لا يقال لله كيف. لاحظ الآن جميع الخلق من يرزقهم؟ طيب سكان الأرض كم عدد سكان الأرض؟ الله تكفل برزقهم. وما من دابة في الأرض، طيب كيف كل واحد يجيه رزقه؟ كل واحد مكتوب له لا يزيد، كيف واحد كل واحد يعطى عمره لا يزيد ولا ينقص؟ إذن الله لا يقاس بالخلق. فالذي يريد أن يقيس الرب بخلقه يضل. إذن هو قريب قرب لائق بجلاله وكماله. وإذا سألك يا نبي عبادي عني فإني فقل لهم إن ربي قريب، فإني قريب بالكلى والحفظ والعلم والإحاطة وبكل ما يحمل هذا المعنى من معنى لائق بجلال الله وكماله. بعدين قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قريب قرب لائق بجلالي وكمالي، قريب وهو مستوى على عرشه، ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا نزول لائق بجلاله وكماله. كيف الكيف مجهول. قال أحد السلف يوضع الميزان، قال كيف يحاسب كل الخلق في وقت واحد؟ قال له كيف يطعمهم كلهم في وقت واحد؟ الذي يطعمهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. إذن المهرب والمنجات أن العبد يطيع الله، يسير على شرع الله، يبذل وقت ليعلم ما الواجب عليه، يمتثل ما الحرام فيجتنب. هذا هو النجاة. النجاة أن العبد في الحياة يعرف ما الذي طالبه به ربه فيمتثل، ما الذي حرمه عليه ربه فيجتنب، وما أراد يعطيه الله له. لأننا بيننا وبين ربنا صفقة، هذه الصفقة الذي لا يقوم بجانبه منها يخسر. بين العباد وبين ربهم صفقة، والذي يريد أن يأخذ مقابله من الصفقة ولا يدفع لربه ثمن الصفقة يخسر يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخاسرون الناقصون حظوظهم، الذين لم يقوموا بما أوجب الله عليهم. الله أعطانا رأس مال وهو العمر والعقل، وقال تاجر، فالذي يضيع رأس العمر ولا يبذله في طاعة الله يقال له خسر، نقص حظه، لأن العقل الذي أعطاه الله والعمر ضيعه ولم يبذله فيما أوجبه عليه ربه. فقال جل وعلا قل إن الخاسرين، جمع خاسر، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كان عنده منزل في الجنة وعنده أهل في الجنة، فترك العمل للجنة وعمل لجهنم، فخسر نفسه وأهله وماله، لأنه ورث أهل النار بسكنى أهل النار الذين لو عملوا للجنة لدخلوا الجنة، فهو منزله في الجنة ورثه الذين عملوا للجنة، وهو ورث عمل الذين عملوا، الذين لو لم يعملوا للجنة لكانوا من أهل النار، ورث منزلهم. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. خوف الله به عباده، ذلك الجحيم وذلك النكال وذلك الوصف. بعدين قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام وأنابوا إلى الله، أطاعوا ربهم، لهم البشرى، لهم الكلام الذي يفرحون به في الآخرة، لهم الكلام الذي تتطلق أسارير وجوههم، تتطلق أسارير وجوههم بسبب الإخبار به. فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الشهوة، لا عباد الأولاد والزوج، عبادي الذين بذلوا نفوسهم في طاعتي، الذين يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة، ما عنده استعداد ليسمع درس، ما عنده استعداد ليسمع خطبة أبدا. طيب من أين يأتيه الهداية؟ هو ما عنده استعداد أصلا، الوقت ما عنده ليسمع أي درس، أي خطبة، أي محاضرة، أي موعظة. والله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، الوحي انقطع، يستمعون، يعطوا وقت يستمعون، يستمعون ماذا؟ القول، الكتاب والسنة، المواعظ، الأحكام، الحلال الحرام، الشريعة، الفضائل، المضار، يستمعون. بعدين قال فيتبعون أحسنه، لأن المسموع فيه حسن وفيه أحسن، كما قال وجزاء سيئة سيئة. فمن ظلم له أن يأخذ بقدر المظلمة، لكن إذا عفا هذا أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن المكافأة حسن والعفو أحسن. يستمعون القول فيتبعون أحسن، لأن القول فيه حسن وفيه أحسن. هؤلاء الذين ماذا؟ هداهم الله ووفقهم، وهم أصحاب العقول. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع لم يهده الله ولا عقل له. إذن إذا سألك يا نبي عبادي عني، ربنا كيف هو، كيف نناجيه؟ فالله قريب، الله قريب من خلقه، ولذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بالكلأ والحفظ والرعاية والنصرة والدفع، العبد إذا اتقى الله لا يخاف، يحميه، ينصره، يرفعه، يغنيه، يعزه، يدمر عدوه. لكن لا يكون العبد عبدا لله إلا إذا بذل في سبيل ذلك، لأن العبودية لله تحتاج إلى ماذا؟ إلى بذل، تحتاج إلى مكابدة ليكون العبد عبدا لله. يبذل، يبذل في البصر، لأن البصر هذا يأتي بمشاكل، السمع، العقل، اليد، الرجل، البطن، الفرد، هذه كلها تسحبك إلى الحرام. لكن أنت إذا كنت مجتهدا تقوي قلبك ويدير الأعضاء إدارة سليمة إلى الخير، فتكون من عباد الله الصالحين. فعند ذلك لا تستعمل موارد العلم إلا في شكر الله، لا تنظر إلا النظر الجائز، لا تتكلم إلا بالكلام الجائز، لا تسمع إلا السمع الجائز، لا تفكر إلا في التفكير الجائز، فتكون حياتك تدر على الأمة الفضائل والخير. ولذلك قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم ما لا لنشكر الله، نقرأ في المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ أبنائي وجيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف أكون من أهل القدوة في الخير، كيف نكون من الراسخين في العلم، كيف نكون من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات، كيف نكون من الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ نستعمل موارد العلم في شكر ربي، فإذا استعملتها في ذلك الله أغناني وأقناني وفضلني ورفعني وحماني، وكانت حياتي تدر على الأمة الخير، وإذا مت كنت كالغائب قدم على أهله. الآن الفرق بين المتقي والمجرم أن المتقي إذا مات مثل الغائب قدم على أهله. واحد كان مسافر سفر بعيد وجاء لأهله، كيف تكون الفرحة؟ المتقي إذا مات تأتيه الملائكة مرحبا، يأتيه عمله مرحبا، يفسح له في قبره، يقال له أمامك الجنة، حياك الله، يا ربي أقيم الساعة، يا ربي أقيم الساعة. والمجرم مثل الآبق أخذه سيده، مثل السلطة أخذت المجرم، أضربوه أذوه، ويضيق له في قبره ويقول له أمامك جهنم، ويقول يا ربي لا تقيم الساعة. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا. إذن النتيجة أننا نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. يعني من الفرص أن الواحد منا يغتنم الفرصة ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أليس من العيب علينا أن لا ندعو لإخوان لنا في ضائقة، لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم؟ أليس من العيب أن لا نكثر من الدعاء لهم أن الله تعالى يخلصهم من الكرب الذي هم فيه، وأن الله تعالى يدفع عنهم كيد الظلمة والظالمين؟ إذا ندعو لأنفسنا ولإخواننا ولمن له حق علينا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. قال العلماء إذا سأل العبد ربه مسألة لا بد أن يجيبه، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يرد عنه من الشر بقدر هذا السؤال، وإما أن يدخرها له يوم القيامة وهو في أمس الحاجة إليها فيعطيها له في الآخرة، أما يرده فلا. إذن ينبغي أن نكثر من الدعاء، وأن نسأل ربنا ما نحتاجه، لأنه لا يرد من سأله، ويده ملأ جل وعلا سحاء، لو أعطى لكل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فليستجيبوا لي، استجاب بمعنى أجاب، يجيبوني ويطيعوني ويمتثلوا أمري ويجتنبونه وليؤمنوا بي. يستجيبوا لشرعي ولأتباع رسلي فينفذوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، ويؤمنوا بي ربا واحدا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، يعبد الله تعالى على أنه لا إله غيره، وأن كل ما في الكون من الله، وأنه جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، لعلهم يرشدون، يصلون إلى الرشاد، وهو الطريق القوي الثابت الذي لا يميل ولا يتحزحزح حتى يوصل صاحبه إلى الجنة. الرشاد من الرشادة وهي الصخرة القوية، وسمي الذي يمشي على الحق ولا يحوز عنه ويكون قوي فيه بالرشاد، يقال فلان الرشيد. وبعدين ضد الرشد السفة، السفة هو الطيش والخفة وعدم الثبات. ومن أكبر السفة الكفر، ومن أحسن الرشد الإيمان. أيوة. والراشدون هم الذين يفهمون الحق ويتبعونه ولا يكون عندهم شك ولا ميل ولا تزعزع عن الحق. نعم. من الرشادة وهي الصخرة النابتة القوية التي لا يمكن أن تزحزح عن محلها. ثم عاد إلى الكلام الأول في أحكام الصيام، فقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم. الآية. قال العلماء: كان في أول تشريع حكم الصوم كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه إتيان أهله أو الأكل والشرب، كان له أن يأكل ويشرب قبل أن ينام أو يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء أو نام يحرم عليه النساء وإيش والشراب إلى الغد. وفي ليلة يقال إن عمر جاء لأهله وقالت له نمت، فلم يصدقها، وحصل بينه وبينها ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة. ورجل آخر جاء من مزرعته وذهبت زوجه تبحث له عن طعام فنام، فجاءت ووجدته نام، فقالت له: يا خيبة. ثم إنه واصل الصوم، فلما كان النهار أغمي عليه لشدة العطش والجهد، فأصبح عندهم من هذا التشريع نوع من العنت والثقل، فرفعه ربه عنهم وقال لهم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبعدين إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فرفع عنهم هذا التشريع رحمة بهم ولطفا بهم، فأصبح الصائم يجوز له من غروب الشمس الأكل والشرب وإتيان الأهل إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر الصادق يكف، فإذا كف صوم صحيح. لكن الذين يشربون بعد الأذان هؤلاء يخاطرون، ولعل ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. الذين يشربون أو يأكلون بعد الأذان الثاني هذا خطر لا ينبغي. والذي هو أولى أن يجعل الصائم بين سحوره وبين إمساكه ما يقرأ القارئ إيش 50 آية، هذا الاحتياط. أما إذا أكل وشرب حتى يسمع المؤذن فصومه صحيح، لكن الأولى أن يترك جزء قليل من الليل احتياطا. نعم. لكن بعد الأذان فنقول لمن يشرب ويأكل بعد الأذان اتق الله. هذا أحاديث وردت عن السلف ولكنها إما منسوخة أو العمل على غيرها. وإن كان قوله حتى يتبين لكم، فالتبين قد يكون يعني محل خلاف، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قالوا إن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعكم أذان بلال. أما ابن أم مكتوم فيقال رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قال أصبحت أصبحت أو العكس، وارد العكس في هذا. نعم. فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو يعني تعبير رائع في القرآن عن قضايا النساء. إذن وقال فلا رفث. الرفث هو الكلام في شأن النساء مع النساء، وما يتبع ذلك من اللمس والقبلة والجماع كله رفث. فأحل للرجل يعني أمور أن يعمل مع أهله في الليل، ليلة في الليل في أيام رمضان، طبعا إلا إذا كان معتكفا، سيأتي ذلك. إذا اعتكف الرجل من لوازم الاعتكاف وشروطه الكف عن النساء، كما قال ولا تباشروهن وأنتم. نعم. فالمعتكف لا يأتي النساء لا ليل ولا نهار، لا يجوز. أما الصائم ففي الليل يجوز له إتيان أهله إن كان ذلك يعني لا مانع عندهم منه كما هو معلوم، فاعتزلوا النساء في المحيط. هذا الدين دين شمل كل مصالحنا، ولكن الحقيقة ينبغي لنا أن نعطيه الوقت وأن نفهم هذا الدين، ينبغي أن ندرسه. أحل أي أبيح لكم ليلة الصيام، أي في ليالي الصيام الرفث. الرفث أي شيء؟ الجماع ومتتبعاته. هن أي نساؤكم لباس لكم، وأنتم لباس لهم. هذا تعبير جميل جدا، المرأة كأنها لباس لزوجها، والزوج كأنه لباس لزوجته، لأنها تعفه ويعفها وتستره وتسترها وتغنيه ويغنيه، ولأنهم يعني كل منهم للثاني كالستر، ستر حسي أو معنوي. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بشربكم بعد النوم وإتيانكم للنساء بعد صلاتكم للعشاء، وقد حرم ذلك عليكم، فعلم أنكم تخونون أنفسكم في ذلك، فرحمكم ورفع عنكم حكم ذلك، وأصبح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكم الأكل والشرب ولكم الجماع والنساء رحمة بكم. فالآن باشروهن، الآن بعد نزول الآية باشروهن، عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو إيش؟ الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبله، فإن كان مندوبا يكون مندوبا، وإن كان مباحا يكون مباح. تاب عليكم ما فعلتم وعفى عنكم أخطاءكم. الرب كريم. فالآن باشروهن، الآن لكم أن تباشروهن إن أردتم ذلك، كما قال وإذا حللتم اصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. نعم. قالوا يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم من الولد، لأن من المسائل التي يطلب لها الزواج الولد، امتداد للإنسان ويدعو له ويساعده في الحياة ويتمتع به، فإن عاش ففيه المتعة والخير، وإن مات ففيه الأجر. ولذلك قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا لأن محبة الولد تشبه نعيم الجنة، ما جعل الله في قلوب الآباء للأولاد من المحبة متعته كمتعة نعيم الجنة، لذلك عوض الوالدين بأن جعل لهم حقوقا كبيرة على ما جعل في قلوبهم من محبة ماذا؟ محبة الأولاد، عوضهم بالحقوق الواجبة لهم. فالآن باشروهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم من الولد وكلوا واشربوا. هذا الأمر للإرشاد للإباحة امتنان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أول نزلت الآية ليس فيها من الفجر، فجاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وجاء بعقال أسود وعقال أبيض وقال أنا وضعت عند وسادتي ولم يتبين لي. قالوا إنك امرؤ عريض الوسادة، وهذا تتحمل معنيين، لكن في السنة هنا المقصود إنك لعريض الوسادة إذا كنت تريد أن تسد الفجر بوسادتك، هذا الذي يقصد صلوات الله وسلامه عليه. أما ما قاله بعض الشراح أن هذا يدل على الغباء، نبينا لا يقصد هذا، لا لا لا يقصد هذا أبدا، وإنما لما نزلت من الفجر فهم الصحابة، ما كانوا أولا فهموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلما نزلت من الفجر فهموا، لأن الليل إذا كان الفجر قريب يطلع خيط مثل السرحان يكون ماشي كذا في الجو، لكن إذا جاء الفجر هذا يعم يتبين، يبقى الفجر واضح، جعل الظلام على الجهة الغربية ويبقى الفجر واضح، يعني يشق الظلام. إذن إنك امرؤ عريض القفاء يحتمل معنيين. المعنى الأول أنك لا تفهم، لأن العرب يقول أن الإنسان إذا كان غير فاهم يكون عريض الظهر، هذا لا يقصده نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا، وإنما المقصود إنك امرؤ لا يمكن أن تسد الفجر بظهرك، لأنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ضياء النور من ضياء الظلام في الفجر، فإذا كان يريد أن يجعله في تحت وسادته فوسادته عريضة، هذا الذي يقصد. ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، والليل بينه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني يظهر الليل من هنا ويدبر النهار إلى هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أفطر الصائم. وهنا وقف مع الوصال، لاحظوا معي أفطر الصائم وقال ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب كيف الوصال؟ هل الوصال حكم شرعي باقي أو منسوخ أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى السحر أو إلى يوم أو يومين أو ثلاثة؟ أقوال للعلماء، هل الوصال هو أن يجلس الإنسان يوم ويومين وثلاثة أيام متواصلة بدون أن يأكل ويشرب، أو الوصال هو أن يواصل إلى السحر فقط، أو الوصال أمر مسوخ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال للعلماء الذي يعضده الدليل أنه غير مشروع في شريعتنا، بدليل أتم الصيام إلى الليل، وبدليل فقد أفطر الصائم. طيب يعكر على هذا أنه نهاهم عن الوصال، فلما رآهم يواصلون واصل بهم يوما أو يومين ثم رؤي الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، قال لا حتى يدع المتعمقون تعمقهم. فلما قالوا له إنك لتواصل فقال لست كهيئتكم أو لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وورد عن ابن الزبير أنه كان يواصل الأيام، ولكن غير واضح. الصوم في النهار، ولذلك من الأمور المطلوبة تعجيل الإفطار. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. أما بعض الناس الذي يسمع الأذان ويجلس يدعو ويجلس يتأخر، هذا خلاف السنة، أدعو قبل الأذان. أما إذا جاء الأذان بادر بالإفطار، الخير في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. تجد بعض الناس يؤخر الإفطار ويرى أن هذا عبادة. لا، العبادة أنك تمتثل، الدين في الامتثال، ما هو الإنسان يأتي بأشياء من نفسه. كما أن تأخر السحور من السنة، أن الإنسان يؤخر السحور ويجعله في آخر أجزاء الليل، فإن ذلك فيه البركة وقوة الجسم وتخفيف العطش والجوع على الناس، ولذلك جعل تأخيره فيه الأجر وفيه الفائدة. و ينبغي للصائم أن يفطر على رطب أو تمر إن وجد، فإن لم يجد فيفطر على ماء فإنه طهور. نعم، ويبادر بالإفطار عند دخول الليل. كما أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الوقت الذي نحن نصوم فيه، لأن هذا الصوم مدة قليلة، فإذا أردنا أن نأخذ درجات عالية فيه فلنكف عن الحرام، لأن الحرام يأكل الحسنات، الحرام يأكل الحسنات. فإذا كان الواحد منا صائم فلينتبه من الحرام، لا يقول حرام، لا ينظر إلى حرام، لا يفكر في حرام. وأكثر ما يأكل الناس يعني حسناتهم هو الغيبة، فلذلك يقلل الخلطة، يصحب القرآن، رمضان شهر القرآن، فنأخذ القرآن دائما يكون بين أيدينا نقرأ أو نتعلم أو نساعد الناس أو نعلم الناس. أما نجلس، إذا كان الجلاسة وحكاوي تأتي الغيبة، تأتي النميمة، يأتي ضياع الوقت، ولا يمكن الإنسان أن يستفيد من وقته إلا بالمكابدة. إذا لم نكابد تغلبنا الشهوة، تغلبنا النفس، يغلبنا الشيطان، يغلبنا الناس، فوقت قليل فينبغي أن نستغله فيما ينفعنا إما في ديننا أو دنيانا. ولذلك عبادة الرجال منافع المسلمين. الرجل من عبادته أن ينفع الناس. أيوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حرص على ما ينفعك ولا تعجزن. فهذا الشهر الحقيقة شهر فيه فرصة لمن له أهلية ولمن له همة أن يغفر له فيه وأن يساعد إخوانه وأن يكون قدوة في الخير وأن يكون ممن اعتق وغفرت ذنوبه في هذا الشهر. ثم أتم الصيام إلى الليل. أتم الصيام إلى الليل يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعدين بيّن حكم الاعتكاف ولعلنا نبينه في الدروس القادمة. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى ننهي الأسئلة هذه نعطيك ما تريد مني إن شاء الله. هذا يقول عنده مال للزكاة وهو هنا وله أقرباء محتاجين في بلده. يمكن تدفعها هنا ويمكن تدفعها لأقربائك المحتاجين هنا. كله يرفعها عنك. يقول إنه نام واستيقظ والمؤذن يؤذن وهو عطش فشرب. الذي يظهر أنه يعيد صوم هذا اليوم. هذا يقول نريد منك كلمة عن التصوير. أنت قولها للناس. التصوير مشكلة. لعن الله المصورين إذا كان هذا صورة. فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يؤمروا أن ينفخوا الروح وليسوا بنافخين. ونهى النفس عن الهوى. لكن هل هذا صورة أو غير صورة؟ هذا على أن هذا صورة. أما إذا لم يكن صورة فالأمر أسهل. يقول هم قادمون من ليبيا ويسألون هل الأفضل لهم الطواف بالبيت أو صلاة القيام مع الإمام والتهجد. كل فاضل. والجهة التي تكون أنت فيها أكثر نية وأكثر نشاط تعملها. لأنه قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لكن قالوا الآفاقي يكثر من الصلاة في الحرم لأنه ذاهب صلي في الحرم. أو الآفاقي يكثر من الطواف. والموجود في المسجد لأنه يمكن أي وقت طوف يكثر من الطواف. والحقيقة أن كل فاضل وكل يفتح لك في وقت يكون الطواف عندك الاستعداد. يفتح لك في وقت يكون الصوم عند الصلاة لك استعداد. فالوقت اللي تكون مهيئ للعبادة أعملها. وكل فضيل. ولا أعرف هناك نص يبين هذا عن هذا. تسأل عن أحكام الاعتكاف لعل إن شاء الله نبينها في وقت آخر. يقول له أخ يعامله معاملة سيئة ولا يكلمه. وكلما أصلح الناس بينهم يخاصمه مرة أخرى. فماذا يفعل معه؟ يقابل الإساءة بالإحسان ويتغاضى عنه ويسأل الله الهداية ولنفسه. هذا واحد يقول تزوجت امرأة في عدتها من غيري ودخلت بها وأنا أعلم، هذا ما هذا كلام لا ينبغي، هذا عمل شنيع. وبعد انتهاء العدة صححت ما كان بيننا وتزوجت من جديد ودخلت بها. أولا هذا الذي عملت أولا شنيع، أيوة هذا عمل شنيع جدا. يمكن لو تأتي الإمام يرجمك، لو قلت هذا أمام الحاكم يرجمك، أيوة. أما بعد أن يعني تبت وتابت وعملتم عقدا جديدا بعد أن خرجت استبرأت من العمل الأول، فمن العلماء من يقول ذلك جائز، ومنهم من يقول لا تتزوجها عقوبة على ما فعلتما. لكن إذا تبتما وأردتما أن تبقيا مع بعض فلعل ذلك يكون جائز بعد التوبة وصلاح الحال، لكن هذا أمر شنيع شنيع جدا، لأن المرأة التي هي في العدة لا يجوز أن تتزوج إلا زوجها الذي هي في العدة منه إذا لم تكن حراما عليه. المرأة التي وطئت لا يجوز لها أن تتزوج إلا بمن وطئها إذا كان الوطء صحيحا، إذا كان الوطء فاسد لا يجوز أن يتزوجها إلا حتى يستبرئها من ذاك الوطء الحرام. نعم. ولذلك هذا الأعراض والنفوس حاطها الإسلام بالسياج، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الأنساب والأعراض حاطها الإسلام بسياج قوي وحرم أن يعتدى على الأعراض وعلى الأنساب. فلذلك هذا الدين دين راقي ينبغي أن نفهمه وأن نعمل به. نعم. هذا يجوز لكن فيه نوع من التدليس. أعطاه رجل مال وقال له أعطيه لمن يستحقه مال زكاة، قال فأخذ منه شيئا لنفسه وأهله وقال له أعطيته لمن يستحقه. نعم صحيح، هذا صحيح، لكن فيه نوع من التدليس، لكن جائز. طيب هذا يسأل سؤال عن الرضاع. على كل حال المحرمات من الرضاع 7 بالنسب، المحرمات بالرضاع 7 وبالنسب 7 وبالمصاهرة 7، 7 في 3 كم؟ هذه المحرمات كلها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كم؟ 14، 7 و7، زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، زوجة الابن، زوجة البنت المدخول بأمها، بعدين أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذا الذي يحرم. وهناك الملاعنة وهناك المتزوجة، المتزوجة تحرم على زوجها حتى يطلقها وتخرج من العدة، وكذلك الملاعنة تحرم على زوجها، وكذلك الخامسة تحرم على الزوج حتى تخرج إحدى الزوجات التي كانت عنده من عدته أو يحرمها. رجل عنده 4 زوجات إذا طلق إحداهن طلقة رجعية فلا يجوز له أن يتزوج حتى تعتد، لأنها تكون خامسة، والله قال مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد. فالزوج إذا أراد أن يتزوج خامسة لا بد أن يكف عنها حتى تخرج زوجته من العدة أو يحرمها. نعم. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.